وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاء قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء